انه اذا كان ابتداء لا نصلي خلفه وانما نقدم غيره، اما اذا اعتل وصلى جلس فهو صاحب عذر، اما نحن فلسنا اصحاب اعذار. والنصوص الشرعيه الوارده في القيام لا تزال القائمه علينا، فلا بد من ان نصلي قياما. ثم قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله. صاحب سلس البول الذي لا ينقطع عنه البول انما هو صاحب عذر، فهو في الحقيقه غير متوضئ، لكن اجيز له الحاجه فاذا ضاق المقام اتسع، فهذا حينما يتوضا. كيف يتوضا؟ يتوضا عند دخول وقت الصلاه، يتوضا ثم يصلي، حتى لو استمر هالشهر خلص يصلي وهو صاحب عذر. فهل يؤم من هو صحيح؟ الجواب لا، لا يؤم من هو صحيح، انما تصح لنفسه ولا تصح صلاته لغيره. نعم، هذا الانسان العادي ليس صاحب العذر، ليس صاحب العذر، اما صاحب العذر فلا. نعم. قال ولا تصح خلف محدث. شخص هو محدث وانت تعلم انه محدث، سواء كان حدثا اكبر او حدثا اصغر، أن يصلي خلفه لا يصلى خلفه. ولا متنجس يعلم ذلك. أيضا المتنجس من وقف عليه نجاسه. والحنابلة قال ماذا يصنع؟ قال لو فرضوا أن الإمام المأموم خلف الإمام وكان الإمام أحد يحمل النجاسة أو متنجس ولا يعلم، خلاص قال إذا كان لا يعلم لا شيء. قال لكنه يعلم قبل الصلاة لا يحق له أن يبدأ الصلاة خلفه، بس أثناء الصلاة علم ورأى أن في ثم الإمام مثلا نجاسة، قال يتقدم وهو يصلي، يتقدم في الصلاة، وتقدمه لا يضر ولا يبطل الصلاة، لأن تقدمه إنما هو لإصلاح الصلاة، ثم يرفع السم للإمام، الإمام يعني يعلم في هذا الشيء حتى يدفع عنه النجاسة أو يسحب عن الجنيبة مكانه. قال ولا متنجس يعلم ذلك. فالمأموم حينما يعلم أن في ثوب إمامه نجاسة ويبقى مستمر في الصلاة حينما يؤدي ركن من الأركان بعد علمه صلاته باطلة. لو فرضنا تأخر مضى ركن ومضى ركنان ثم بعد هذا الشيء، يعني لا يصح له هذا الأمر ما دام أنه مر ركن الأركان وهو يعلم ذلك. قال فإن جهل هو يعني إمام المأموم حتى انقضى صح لمأموم وحده، قضية حصل فيها خلاف أنه سواء كان محدث أو عليه نجاسة ولا يعلم لا الإمام ولا المأموم، ثم بعد هذا الشيء علم الإمام وعلم المأموم، ماذا يصنع هؤلاء؟ حصل خلاف بين العلماء. شيخ أما الناس في صلاة الفجر لما عاد إلى البيت قال تفضل لماذا لم تغتسل؟ قال له وهل أجنب؟ قالت نعم أتفضل البقاء. قال بعض الفقهاء اللي هو أكثر الفقهاء منهم بعض المالكية والشافعية والحنابلة قالوا خلاص يعيد هو ولا يعيدونهم. قال بأن عمر بن الخطاب قد أمن الناس ثم وجد على فقده المن ثم ذهب اغتسل أعاد هو ولم يعيد. وأيضا استدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليه. قال خلص هذا، فحينما الإمام يعيدهم لا يعيدهم، يتدل بأثر عمر بن الخطاب في مصنف عبد الله. وذهب الحنفية وهو قول جماعة من الفقهاء خلص الإعادة على الإمام وعلى المأموم، وثبت أن علي بن أبي طالب وصل له هذا الشيء فأعاد هو وأمر الآخرين بالإعادة. أصحاب القول الأول قدموا أثر عمر على قول علي بن ابي طالب لامرين، اولا قال بان عمر الخطاب هو الملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال في امتي محدث منهم عمر الخطاب، وايضا قال بان عمر فقط حينما حصل له هذا الشيء اقره بقيه الصحابه ولم يخالفه احد وكان في الاجماع، وقال بان اثر علي يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. نحن مذهبنا مذهب الحنفية في هذا، إذا علم المأموم بهذا الشيء فعليه الإعادة، وأيضا ينبغي على الإمام أن يأمرهم بالإعادة حتى لا يتساهل الناس في هذا الأمر. نعم.

يعني امرأة أو اثنين أو ثلاثة أربعة فقط نساء لا يصح له أن يأمهن، مثل أنه لا يصح للرجل أن يدخل على امرأة مغيبة، لا بد أن يكونوا رجلين أو ثلاثة. والحديث في صحيح الإمام مسلم. موت استدلال ليس التساهل، إنما هو الجهل، إنما هو الجهل، والجهل طبعا لا يأتي إلا بسبب الذنوب. اي نعم، يعني هذا الامر خطير جدا، وبعضهم لما ينكر هذا الشيء، يعني انا رايت حاله من الحالات في الامتحانات فانشرتها بالقاعه، فما عنا رجل يحفظ القران كامل الحمد لله، فغضب قال كيف انت تنكر هذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما بال اقوام. نعم، قال المعصيه اذا لم تكن امام الناس، اما اذا حصلت المعصيه امام الناس فلا بد من الانكار. واذا هذان الرجلان اللذان قال النبي وراءهم لم يصل أتي بهما تفعل فرائصهما، قال ما لكم ولم تصليا معنا، وقال من تعزى بعزاء أهل الجاهلية فأعظوه بهني أبيه، وأمور كثيرة جدا. قال وأن أم أجنبية فأكثر لا رجل معهن فهذا لا يصح، أو قوما أكثرهم يكرهه بأكثر، يعني أس الناس يكرهون بعض الأمة، وهذه الكراهية بعضها تكون كراهية بحق وبعضها تكون كراهية لباطل. لما جاء أحد الصحابة قال أنا لا أصلي خلف فلان مما يطيل، النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال إن ننسى المنفرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أقر هذه الكراهية لهذه العملية. وثمة أشياء لا، الإمام يأتي يراعي الناس ويدار الناس ويحفظ الكثير من كتاب الله وينوع على الناس ويراعي الناس ولا يطيل إطالة، ثم يأتي شخص من الأشخاص لا يعجبه العجب، لا يعجبه العجب. أنا شخص من الأشخاص يعني أحيانا أقصد صلاة خلفه وأشير قوية حتى أصلي خلفه. التقيت بشخص يدرس في الدكتوراة هنا، قلت له المسجد الفلاني الصلاة فيهم رح، قال لا هذا المسجد ليس فيه روحانية ولا نورانية ولا سيما إذا أما الناس فلان. قلت له لما إن إمامته بحسنة وقراءته جيدة، قال لا إنه حتى لو قرأ قل هو الله أعطاه يتل، هذا رجل شكرا لكن كراهيته ليست مشروعة. إذا هنا حينما تحدث قال قال أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، يعني إذا كرههم أكثر يكرهه، ولكن هذه الكراهية تكون بحق. أما إذا كان الكراهية باطل ليست بحق فهذا لا يلزم. وهذا الأمر يعني شوف عظيم جدا، كيف أن الشارع الحكيم راعى الناس في هذا المقصد. أولا راعى الناس، يعني الناس لما تتكلف وتخرج من البيت وتذهب إلى الصلاة، راعى الناس الأقرأ والأشقر حتى الناس تحب الصلاة وحتى الناس تقبل إلى الصلاة، وأيضا الأقرأ والأحوط كيف ينوع بالقراءة، أنت تصلي حتى ما تعلم كان يقضي المصليان إلى المسجد فيرون الإمام الفلان تقدم، أحدهما يمضي قول يقرأ إما كذا وإما كذا تبصر الفقهاء. يعني قالوا بأنه يستحب الإمام أن يختم المصحف في سنتين مرة، يقرأ بصلاة السوح والصلاة الظهر والعصر والمغرب والجهاد حتى ينوع على الآخرين. نعم لا فقط مكروها. نعم، والشارع شدد في هذا حتى الإمام يعني لابد أن يختار السنة، لأن لو أن الأئمة اختاروا السنة لما وقعوا في هذا. نعم قال لا شك ببطلان الصلاة، لا شك بأن الصلاة باطلة، وهذا هو ليس دعاء تحول إلى خبط القضية. وأهل العلم نص الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد الله البسام، الشيخ صالح الفوزان، الذكر يعني حتى ذكر من أئمة الحرمين الذين يطيلون يطول أكثر ويستنسخ الخطبة، لا شك في بطلان هذه الصلاة. وهذا قديما يعني تكلم في الشافعية قال إذا كان الركن القصير أطول من الركن الطويل الصلاة تبطل. نحن لا نقول بهذا، لكن تحولها القضية قضية إلى خطبة، يعني تحولت قضية إلى خطبة وليست أحسن.